فماذا قلنا الآن؟ لا تسب الريح، هذا نهي، لا تسب الريح. هذا النهي هل هو للكراهة أم للتحريم؟ التحريم. ما الذي يقتضي سب الريح؟ يعني مثلا إنسان عنده ثمار، عنده زيتون، فهبت ريح قوية، فقال هذا الريح هذا والعجاج المشوم وهذا، والعياذ بالله، هذا يقوله الناس. ها، هل يجوز له أن يقول هذا؟ هل هو سب أم لا؟ سب، نعم. ما يكون قد سبا صريحا، ولكن يستلزم، يستلزم، لأن الريح مخلوق أم لا؟ طيب، وسب المخلوق يقتضي سب الخالق. طيب، لكن لو أن الإنسان رأى من الريح ما يكره، يعني رأى من الريح ما يكره، لأن الريح هل تناسب دائما أحوال الإنسان؟ لا تناسبه، فماذا يقول؟ ماذا يقول؟ إيش يقول في الدعاء؟ ماذا يقول في الدعاء؟ اللهم أبعد علينا عن الرياح. ما زلنا ما نحفظ الأدعية. يلا، قل اللهم إني أسألك خير ما فيها وخير ما أمرت، اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صح، ما أمرت به أخذنا أنها مأمورة، هذا الذي ذكرنا. طيب، والباب الذي بعده شرحناه ولا ما شرحناه؟ فين وصلنا؟ ها، قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. أظن شرحنا هذه الآية، ها؟ وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، شرحنا هذه أيضا، الأولى من سورة آل عمران والثانية من سورة الفتح. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فهذا الباب فيه تغليظ ماذا؟ يعني الآن ما ترجم له، فعلى عادته رحمة الله عليه أنه تارة يترجم له بماذا؟ ببعض الآيات الكريمة، من أجل أن يستنبط طالب العلم ترجمة مناسبة للباب. فما هي الترجمة المناسبة للباب؟ نقول الترجمة: إما أن نقول باب ما جاء في الظن بالله، أو أن نقول باب ما جاء في التغليظ في سوء الظن بالله. حطوا بالك، الظن بالله هذا مقام من المقامات، ومن تمام الإيمان به سبحانه وتعالى والرضا به ربا، أن يظن المؤمن بربه ومولاه ماذا؟ ظن الخير، وألا يظن به ظن السوء. حطوا بالكم. وأتى المؤلف الآيتين اللتين فيهما بيان أن المشركين والمنافقين يظنون بالله غير الحق، بل ظن الجاهلية. ووجه ذلك أنهم ظنوا حينما انهزم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وقتل من قتل من أصحابه، ظنوا أنه لن تقوم لهذا الدين قائمة، وظنوا أن الإسلام انتهى أمره، انتهى خلاص. فهذا الظن كان مبنيا على باطل أم على حق؟ على باطل. وهل هو ظن في الله ظن خير أم ظن سوء؟ ظن سوء بلا شك، ظن السوء، لأن الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد والظفر، وليس من أجل أنه لم يظفر في هذه الجولة وفي هذه المعركة أنه قد انتهى الأمر أبدا، لأن الأيام دول بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى، الآية الثانية على كل حال في سورة الفتح، في سورة الفتح، وسورة الفتح متى نزلت؟ متى نزلت سورة الفتح؟ نزلت في العام السادس من الهجرة، نزلت حينما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية، حينما منعته قريش من أي شيء؟ من العمرة. تذكرون ما تذكرون؟ مرت علينا هذه أخيرا ها؟ فإنه لما كان في طريقه بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح وهو على القصوى على راحلته، واستبشر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال في صدرها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهذا الفتح على الصحيح ليس هو فتح مكة كذا، نعم هذا الفتح كما قال كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم تعدون فتح مكة فتحا، ولكن الفتح ما هو؟ هو صلح الحديبية، هو الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، والمعاهدة التي أبرمت بينه وبينهم على أن لا يكون بين الفريقين كم قتال، كم من سنة؟ 10 سنوات. لكن لو قال قائل: ما وجه الفتح هنا؟ أين الفتح؟ لأنه من الصحابة من أشكل عليه هذا الأمر، أين الفتح وقد منعنا من العمرة؟ أين الفتح وقد صددنا عن البيت؟ أين الفتح وقد قطعنا هذه المسافة الطويلة ثم عدنا إلى ديارنا دون أن نتم العمرة؟ أين الفتح؟ فين الفتح هذا؟ أن الدعوة إلى الله صارت آمنة، لأنه إذا ما في حرب بينهم وبين قريش يعني أنهم يستطيعون الخروج إلى القبائل العربية للدعوة إلى الله، صحيح أم لا؟ وهذا هو الفتح، هذا هو الفتح. ولذلك لماذا شرعت المنابذة في الأصل؟ لتحصين الدعوة إلى الله وإزالة ماذا؟ من يمنعه ويقف في وجهه. فلما كفي المسلمون ذلك، أجيبوا، كفوا المنابذة صار فتحا من الله، وفي صدرها كما سمعت البشارة بأن الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم وما تأخر. وش معنى ما تقدم؟ يعني ما مضى، وما تأخر ما سيأتي. انتبه، لأنه يعبر في القرآن بما بين اليدين وما خلف الشيء، فبما بين اليدين المستقبل، وبما خلف الشيء الماضي، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. مش معنى ما بين أيديهم؟ يعني مستقبلهم، وما خلفهم يعني إيش؟ اللي خلفوه في الماضي، حط بالك. وهنا قال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه خاصة به، لا يوجد أحد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بقية الناس فقد يغفر لهم ما تقدم من الذنوب لا ما تأخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل المستقبل أم الماضي؟ الماضي، المستقبل هذه شيء آخر، فهمت؟ وش قال أمس عمرو بن العاص في المبايعة؟ قال: أبايعك على أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. ماذا قال؟ قال: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما كان قبلها؟ حط بالك. إذن هذه بشارة عظيمة من الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بشارات عظيمة. فجاء الصحابة رضي الله عنهم يهنئون الرسول عليه الصلاة والسلام، يهنئونه ويبشرونه بهذا الفضل العظيم، فقالوا له: هنيئا لك يا رسول الله، هنيئا مريئا، فما الذي نلناه نحن؟ وش لنا نحن من الله؟ أنت لك هذا ونحن. فنزل قوله تعالى: ها، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، ها، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فاستبشر الصحابة، وعقبها ماذا قال؟ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. حينما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية أو إلى العمرة في هذا العام السادس، وقد كان السبب ما هو؟ ما هو السبب؟ كيف العمرة؟ هل هكذا جاءه القرار؟ أري في المنام عليه الصلاة والسلام أنه يطوف بالبيت هو أصحابه، فعلم أن الله يأمره للخروج للعمرة، فأمر الناس بالتجهز، ففرح الصحابة وخرجوا، وكانوا نحو من 1400 صحابي، هؤلاء أصحاب البيعة، بيعة الرضوان. طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا تخلف المنافقون وتخلف من كان في قلبه مرض من الأعراب. مش قالوا؟ قالوا: أولا الخروج هذا فيه محذوران، فيه عليهم، على كل حال فيه عليهم خسارتان والعياذ بالله. شوف، والله غيبهم عن هذه المواطن لعلمه أنه ليس في قلوبهم خير، لأن من غيبه الله عن مواطن الخير لأنه ليس فيه خير، من غيبه الله عن مواطن الخير لأنه ليس فيه خير. فقالوا: إذا خرجنا الآن، أولا نخرج للعمرة، والعمرة ما فيها غنائم، على الأقل لو جت غزوة، لو كانت غزوة نرجع لقلب بالغنيمة. ثانيا أن نأتي العمرة ونخرج في هذا اللباس، لا سلاح ولا شيء، على قوم ندخل على قريش في عقر دارهم، نخشى أن تضرب أعناقنا، ما يرجع منا أحد. ولذلك قالوا: هذه فرصة قريش، يدخل محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام عليهم وهم قوم عزل، هذه فرصة للقضاء عليهم. إذن قالوا: نحن لا نخرج. فتخلفوا، هذا ذكرناه وما ذكرناه. طيب، تخلفوا عن الخروج مع الرسول عليه الصلاة والسلام للعمرة لعلم الله أنه لا خير فيهم. إذن هذا الذي قالوه ظن خير بالله ولا ظن سوء؟ ولذلك قال في سورة الفتح عنهم: لا لا لا، ليس هذا، اللي بعدها، اللي بعدها. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. شغلتنا عن أي شيء؟ عن الخروج معك للعمرة. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، لكن الله فضحهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم قال بعدها: بل ظننتم، هذا هو الظن، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. شوف كيف فضحهم، حينما قالوا لن يرجعوا سالمين، لن يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه سالمين. ليش؟ لأنهم خرجوا إيش؟ أرادوا العمرة وأرادوا أن يعتمروا ويطوفوا بالبيت في عقر دار قريش، لن يعودوا. فهذا ظن سوء بالله أنه لا يحمي أولياءه، وأنه لا ينصر دينه، وأنه لا يحفظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي وقع فيه المنافقون لا يزال الناس يقعون فيه اليوم، صحيح أم لا؟ حينما تنزل كارثة أو تقع مصيبة يتضرر لأجلها المسلمون في بعض البلاد مثلا، لا نريد أن نسمي، ايش يقول الناس؟ راح هؤلاء، راحوا مسكن، راح الدين، ها؟ وهذا كله من ايش؟ من ظن السوء بالله ولا ظن الخير؟ ظن السوء. وهذا لا شك أنه عظيم ولا يجوز أبدا. ثم أتى المؤلف رحمه الله، إذن عرفنا الآن الآية وظن المنافقين بربهم سوءا، ما وجه ذلك؟ ها؟ أنهم لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، أنهم لن يرجعوا، ها؟ أبدا، جازمين. ولذلك تخلفوا. وهم لما تخلفوا غيبهم الله عن مواطن عظيمة، لو لم يكن إلا حلول رضوانه جل جلاله على من؟ على من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وش بشارة هذه؟ ها؟ لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بيعة الرضوان. فغابوا عنها، نعم، وهم أرادوا. ثم كذلك في سياق الآيات جاءت البشارة بفتح خيبر، صحيح أم لا؟ كما قال تعالى ها، لقد وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فقيل هذه المراد بها خيبر، اقتبال. ولذلك لما أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام الخروج إلى خيبر أمر ألا يخرج إلا أصحاب الحديبية، أما الذي تخلف ليس له الحق، لأن هؤلاء سال لعابهم طمعا. لأن خيبر وش فيها؟ أفيها الخير، وفيها الثمار، وفيها الأموال، وفيها الذهب. فلما علموا بالخروج أرادوا أن يخرجوا لكن منعوا. ليش؟ لأن خروجهم كان طمعا ولا نصرة للدين، طمعا. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قصد أموال خيبر أبدا، لم يكن قصده عليه الصلاة والسلام في غزواته أن يقصد الأرواح أو يقصد الأموال أبدا، بل يقصد ماذا؟ يقصد الدعوة إلى الله. ولذلك أرسل عليا وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام أول شيء، لأنه إذا أسلموا عصمت دماؤهم وأموالهم. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. اقرأ. فسر الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابهم بظنهم. أنت عندكم، أنا ما عندي بظنهم، لا الأفصح لا تكون، وفسر الأفصح لا تكون، وفسر ب لا، أو يمكن أن تكون فسر بظنهم، أي نعم، فتكون الباء مصاحبة، الباء تكون من مصاحبة، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. إذن ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. فهمتم الآن؟ فهمتم ما فهمتم؟ أن ظن السوء الذي ظنه المنافقون في غزوة أحد، ما الذي ظنوه؟ لا، ما الذي ظنوه؟ حينما قتل من قتل وانهزم المسلمون، ظنوا أن الله لا ينصر رسوله، وأنه لن يعلي كلمته، وأن أمر الإسلام قد انتهى، فاقتضى ذلك كما قال ابن القيم أمورا. اقتضى ماذا؟ لا، اقتضى ذلك إنكارا لحكمة الله. لما ظنوا بالله ظن السوء، أساءوا به الظن كأنه غير حكيم سبحانه وتعالى. لا شك، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه إذا كان قد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، وأيده بالمعجزات والآيات الظاهرة الباهرة، تمضي هذه السنوات منذ بعثته ليخوض هذه المعركة مع أعدائه، ثم بعد ذلك يهزم وينتهي أمره، هل هذا موافق للحكمة؟ أبدا. ثانيا، أنه إنكار. إذن انتبه الوجه الأول. الوجه الثاني في إنكار الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في موضعها، كل شيء موضوع في موضعه، فإذا وقعت الهزيمة اليوم فهي لحكمة. وهل الهزيمة الآن التي باء بها الصحابة في غزوة أحد استفادوا منها ولا ما استفادوا؟ استفادوا. وما الذي كان سببا في الهزيمة يوم أحد؟ وش هو السبب؟ إيثار الدنيا على الآخرة. نعم، صحيح أم لا؟ كيف ذلك؟ نزول إيش؟ الرماة، جبل الرماة، عرفتم؟ في أحد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقف عليه 50 من الرماة، ووكل عليهم رجلا، أمر عليهم رجلا وقال لا تبرحوا مكانكم، لا تفارقوا المكان حتى ولو رأيتم الطائرة تخطفنا، سواء رأيتمونا ظهرنا عليهم أم ظهروا علينا، لا تبرحوا المكان، لأنه يرى بنور الله عليه الصلاة والسلام. ففي بداية المعركة وش اللي صار؟ انتصر المسلمون أم لا؟ حتى نص القرآن على ذلك. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس قال ابن عباس شدة القتل، إذ تحسونهم بإذنه. انتبه، فبدأ المسلمون في جمع الغناء، فقال أولئك، قالوا الغنيمة، الغنيمة، أرادوا ماذا؟ النزول ليجمعوا الغناء. إذن النزول معصية للرسول عليه الصلاة والسلام أم طاعة؟ معصية. قال لهم لا تتحركوا، ولذلك ماذا قال بعدها؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم ما تحبون، مش اللي يحبون؟ الغنيمة. منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. طيب، إذن كان في حكمة من وقوع تلك المعصية، ومن استشهاد من كتب الله عز وجل له الشهادة في ذلك اليوم، كما قال تعالى في نفس السورة آل عمران، وليمحص الله، لا، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في صدوركم والله عليم بذات الصدور، لا، في قوله تعالى، لا قبلها، ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الكافرين، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الكافرين. أولها، يلا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الكافرين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يصطفي نخبة من الصحابة يظفروا إيش بالشهادة، ومنهم حمزة رضي الله عنه وأنس بن نضر وغيرهم ومصعب بن عمير وعبد الله بن حرام نعم وعبد الله بن جحش وعمرو بن الجموح وغيرهم رضي الله عنهم، فنالوا إحدى الحسنين الحقيقة. إذن هذه حكمة ولا ما هي حكمة؟ حكمة. كذلك ما أصيب به الرسول عليه الصلاة والسلام من الإغماء وكسر رباعيته ودخول حلقة المغفر في وجنته وسيلان الدم من وجهه الشريف ووقوعه عليه الصلاة والسلام، كل هذا الذي أصابه في حكمة ولا ما في حكمة؟ هل لهوانه على الله؟ أعوذ بالله أبدا، بل هو أكرم الخلق على الله، ولكن الذي أصابه حتى يبقى درسا لمن؟ لأصحابه وأمته من بعده، أن المعصية ثمرتها مرة ولا ثمرتها عسل؟ ها؟ ثمرتها حنظل. فهمتم؟ طيب، إذن هذا الذي قالوه يقتضي إنكار حكمة الله. والله سبحانه وتعالى من سننه الكونية أنه ينوع على عباده المؤمنين السنن، فمن سننه الكونية النصر فننصر، ومن سننه الكونية أننا نخذل ونهزم عادي، فننصر ونهزم، نعلو وننزل، وهكذا وهكذا، حتى قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، لكن في القراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير عادي، لأن هذه الجنة سلعتها سلعة غالية ومهرها غالي. أم حسبتم، ولذلك قال في نفس السورة، وهذه كلها سبحان الله آل عمران فيها تجد فيها لوما تجد فيها تربية وتجد فيها تعزية وتسلية، فهي يعني أنها تنوعت فيها التوجيهات ودروسها كثيرة. فقال فيها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، صح؟ لابد. قال وإنكار القدر، كيف إنكار القدر؟ إذا ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا بالله ظن السوء، هذا يقتضي إنكار القدر، كأن الذي وقع بغير تقدير الله، وتقديره سبحانه وتعالى سابق وثابت ولا يقدر شيئا إلا وفق الحكمة، فكأن هذا الشيء وقع بغير إيش؟ بغير تقديره، لأن الذي يرضى ويسلم القدر هل يظن بالله ظن السوء؟ إنسان أصابه شيء يسيئه لكنه راضي بقدر الله، هل هذا يظن بالله ظن السوء؟ أبدا لا يظن بالله ظن السوء، يقول هذا الذي قدره الله وهذا هو الذي قضاه وهذا فيه خير، لابد فيه خير. وإنكار أن يتم أمر رسوله، هذا يقتضي ذلك أيضا، ظن السوء يقتضي إنكار ماذا؟ إتمام أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وهو قد انهزم في أحد وأصابه ما أصابه، لكن هل تم أمره وعلى دينه؟ هل انتصر دينه أم لا؟ نعم. هل ذهب الإسلام بموت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل لا يزال يزداد كل يوم أم لا؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، أراها الله عز وجل في رؤيا الأرض كلها، إن الله تعالى زوى لي الأرض يعني جمعها من أطرافها، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني أن ملك الأمة سيبلغ المشرق والمغرب. شوف، إذن هذا الذي قاله المنافقون إيش هو؟ من باب ظن السوء بالله سبحانه، وينكار أن يتم أمر رسوله، وأن يظهره الله على الدين كله، أن يظهره يعني أن يعليه على الدين كله، لأن الله وعد بذلك. فقال تعالى، اقرأ الآية، ها؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على الدين كله. طيب، هل على الإسلام على الدين كله؟ على ولا ما على؟ على بلا شك. وهو حتى ولو لم يكن عاليا اليوم علوا حسيا، لكنه عال معنويا، لأنه دين الحجة والبرهان. هل فيه دين يستطيع أن يقف أمام الإسلام يجادل بالحجة والدليل؟ ها؟ فيه؟ أبدا أبدا. فالله وعد بنصره. هذا الذي أصاب أو وقع من المنافقين، وقع فيه بعض الناس، وقع فيه إيش؟ بعض الناس، حينما كما قلت لك تحدث بعض الكوارث في الأرض أو بعض المصائف في بعض البلاد التي يوجد فيها مسلمون، سواء كانت البلاد إسلامية ولا غير إسلامية، شقول الناس خلاص المساجد ستغلق هناك، ها؟ سيهلك الناس، ومع إسلام ومع أذان ومع كذا ومع كذا، هيهات هيهات. هذا كله من ظن السوء بالله تعالى، لأن الله يدبر بحكمته أمور الكون، بل خاصة أمر هذا الدين ما لا نعلمه نحن. من الذي أنزل هذا الدين؟ الله جل جلاله. هل نحن نحب أن ننصر الإسلام أكثر من حب الله لنصره؟ أجيب، لا أبدا. فالله سبحانه وتعالى أحرص على نصر دينه من عباده. ولو كان هذا الدين ينصر بجهدنا نحن، هل يبقى له تبقى له باقية؟ لا والله، لكنه منصور بنصر الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. عرفت أين ظنوا؟ حينما قالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله، فإذا ظن العبد به ظن السوء، ظن به على غير ما يليق به جل جلاله، فظن السوء يقتضي ماذا إذن؟ يقتضي الانتقاص أم التنزيه؟ الانتقاص من شأن الله، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. صحيح، إذا ظن السوء إيش؟ ظن بغير ما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. الله وعده صادق، إن وعد الله حق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة. يديل، مش معنى يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني أنه يجعل الباطل دائما يغلب الحق غلبة مستقرة مستمرة، ويضمحل مع الحق، فقد أنكر، يعني فقد ظن بالله ظن السوء. لا، الباطل له جولة، لابد. الباطل ينتصر في بعض الأوقات، الباطل له نصر في بعض الأوقات وبعض السنوات، يجول ويصول، ولا غير صحيح، فهمت؟ الباطل الآن أي باطل كان، هل يمكن أن يظهر؟ يظهر ويعلو، والناس ينخدعون به، والمنافقون يقولوا هاو هذا هو الحق، ولكن يأتيه أمر الله، بل نقذف بالحق على الباطل فأدمغه. أين يصيبه؟ في الرأس. شوف تعبير القرآن، بل نقذف بالباطل، ها؟ بل نقذف بالحق على الباطل. هل يضربه على يده كله هكذا ولا على رجله؟ أين يضربه؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. عرفت الدمغ، ها؟ فهل إذا ضربه على رأسه يسقط الباطل يعني يصاب بالدوخان والضعف ولا يهلك. ولذلك اقرأ الآية فيدمغه فإذا هو الزاهق خلاص. وقال تعالى الأنبياء سورة الأنبياء وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. ما قال داخل الباطل، فيه فرق. زهق يعني أنه خلاص قضي عليه مات. ما قال وقل جاء الحق وضعف الباطل، لا لا، إذا جاء الحق لا يبقى للباطل وجود. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد قالها صلى الله عليه وسلم وقرأها يوم أن دخل مكة وهو يضرب بعصاه ماذا؟ الأصنام، يجذبها وينكس رؤوسها فتسقط، وهو يقرأ قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حطوا بالكم. إذن قوله، انتبه الكلام ابن قيم، يقول فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أنت فهمت كلام ابن القيم؟ ابن القيم يرسل بعض الصواعق المرسلة على من؟ على المعطلة، على المعطلة. أي لا، هو الآن يتكلم عن ما يتصف الله عز وجل به من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ففيه رد على القدرية كذلك، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، أن الأشياء تقع ويش أنفا، فذلك ظن الذين كفر. فكل هذه الأمور إذن واقعة وفق حكمة الله. الخلق كله، كل الخلق مخلوق لأي شيء؟ لحكمة أم لا؟ ما فيه شيء مخلوق في هذه الدنيا إلا لحكمة. حتى بعض الأشياء يقول القائل ليش هذا موجود؟ لا تقول ليش هذا موجود، إنما هو لحكمة. فبعض الناس مثلا يقول هذا الشيء محرم، هذا نذكره تفريعا بس أو استطرادا، يقول مثلا الخنزير موجود ومحرم، ليش خلقه الله؟ ليش لو لم يوجد واسترحنا؟ ايش نقول؟ نقول خلقه الله لحكمة، أراد الله أن يبتلي به عباده ليأكله بعض ويمتنع عنه الآخر، وهكذا. انتبه. ولذلك قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فمن ظن أن السماوات والأرض مخلوقة باطلا يعني عبثا وهو عز وجل منزه عن ذلك، فهذا قد ظن بالله ظن الكفار. ذلك ولذلك قال بعدها ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. طيب، الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نواصل شرح كلام ابن القيم رحمه الله تحت هاتين الآيتين الكريمتين في هذا الباب من كتاب التوحيد الذي تكلم فيه عن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإلى أين فين توقفنا؟ قال ابن القيم رحمه الله وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، صحيح. إذا تأملنا القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يحكم على الكثرة بالهداية أم بالضلالة؟ بالضلالة، ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالمشركون مثلا ظنوا بالله ظن السوء، كيف ذلك؟ نقول إذا صرفوا العبادة لغيره، إذا صرفوا العبادة لغيره وجعلوا الأصنام بينهم وبين الله واسطة، ما معنى هذا؟ ها؟ ظنوا أن الله لا يجيب دعاءهم إلا إذا جعلوا هذه الواسطة بينهم وبينه، وهذا من ظن السوء. فهم ما قصدوا مباشرة بالعبادة والطاعة والدعاء، بل توجهوا إلى هذه الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني ولا تحيي ولا تميت ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. وهذا من ظن السوء بالله أم لا؟ من ظن السوء بالله. مثلا أنا الآن أريد أن أبين لك وجوها لظن السوء بالله من قبل أكثر الناس، وبدأت بالمشركين. كفرهم بالبعث، بالبعث بعد الموت، وأنه لا بعث ولا جزاء ولا آخرة ولا جنة ولا نار. هل هذا من ظن الحق أم ظن الجاهلية وظن السوء؟ ظن السوء بلا شك، هذا من ظن السوء بالله، لأنه ظن في إيش؟ في كمال قدرته وكمال حكمته. أما كمال حكمته فهو ظاهر، لأنه لا يمكن أن يخلق هذا الخلق من العرش إلى الفرش ومن السماوات إلى الأرض، وتأتي أمم تلو الأمم تلو الأمم تلو الأمم، ثم بعد ذلك يموت الكل، فلا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار. هذا موافق للحكمة ولا مخالف للحكمة؟ مخالف للحكمة، مخالف للحكمة. ولذلك البعث والجزاء وفق الحكمة يا حمزة. وقد بينا بمثال بسيط، مثال المدرسة أو الجامعة. لو قلنا مثلا لجامعة من الجامعات حيث يدرس الناس، قلنا للتلاميذ ادخلوا ادرسوا ادرسوا ادرسوا، كل واحد يدرس ما شاء، وفي آخر السنة قلنا كل حد يرجع البيت، خلاص ما في امتحان، يمكن هذا؟ ما يمكن، لا بد من امتحان في آخر إيش؟ في آخر العام لا بد من نقع الحساب، حتى ينظر من التلميذ الذي اجتهد ومن التلميذ الذي تكاسل. هكذا الحياة الدنيا كذلك، هكذا الحياة الدنيا. وجه آخر، أنهم إذا اعتقدوا أنه لا بعث ولا جزاء، وش معنى هذا؟ يعني كأنهم اعتقدوا أن الله ليس بقادر على إحياء الموتى. فهذا من ظن الحق ولا ظن الجاهلية؟ ها؟ ظن الجاهلية. كأن تظن في شخص مثلا، تظن فيه أنه غير قادر على أن يحمل شيئا ثقيلا، هو قادر على ذلك، هل ظننت به ظن الحق ولا ظن الباطل؟ الثاني. فإذا كفر بالبعث بعد الموت يكون قد ظن بالله ظن السوء يا يوسف. ها؟ من وجهين. وعلى مثل هذا فقس في كل شيء، الذين نفوا صفات الله وأسماءه وعطلوها، فقالوا إنه لا يوصف لا بالعلم ولا بالقدرة ولا بالإرادة ولا بالمجيء ولا بالنزول ولا بالاستواء ولا بغير ذلك، هؤلاء ظنوا بالله ظن السوء لا شك، لأنهم سلبوا عنه ونفوا عنه ما أثبته لنفسه، فوصفوه بماذا؟ وصفوه إما مرت علينا هذا الصباح، إما بالمعدومات وإما بالممتنعات. حطوا بالكم. طيب مثال آخر، إنسان نزلت به مصيبة، نعم، فأيس من رحمة الله والعياذ بالله، يظن أن الله لا يكشف همه وأن الله لا يبدل حزنه بل يتركه في هذه المصيبة وهذا الحزن، هل هذا ظن حق بالله أم ظن جاهلية؟ ظن جاهلية بلا شك، ظن جاهلية. ولذلك هذه القضية والله خطيرة جدا، وقد يأتي هذا الشعور يصيب قلب الإنسان إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم الله. لا بد من الثقة به سبحانه وتعالى وظن الخير وظن الحق. ولذلك قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. ولذلك كان أشرف العلوم ما هي أشرف العلوم؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته، لأن كلما عرفت الله كلما كنت منه أخوف، أليس كذلك؟ بلى. فمن كان لله أعرف كان منه أخوف. أن تعرف الله بأسمائه، تفهم هذه الأسماء الحسنى، مش معنى حكيم، مش معنى عليم، مش معنى رقيب، تعرف صفاته سبحانه وتعالى، تعرف صفة قدرته، إرادته، صفة غضبه، شدة عقابه، رحمته، مغفرته، حلمه، كرمه. إذن الذي عرف الله حق المعرفة سوف يظن بالله ظن الحق وموجب حكمته وحمده. طيب، قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. اللبيب من هو؟ اللبيب من كان له لب، واللب هو العقل السليم. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يعني العقول. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه، شوف كلمة الناصح لنفسه، ها؟ عليك أن تكون ناصح لنفسك. فأولى شيء أو أولى نفس تسدي لها النصيحة من؟ نفسك. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. طيب، لو رأيت مثلا أهل الإسلام في ضعف، كما هو الحال، في ضعف وفرقة وهزيمة وتأخر، ولا تقدم، تأخر ولا تقدم، تأخر بلا شك، وحزن وهموم تنزل بهم، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، هل هذا ينبغي أن نقابله بإحسان الظن بالله وأنها أيام وستذهب ليعود للمسلمين عزهم وكرامتهم وسيادتهم، أم أننا نقول خلاص انتهى الأمر؟ الأول أو الثاني؟ الأول. الأول، يعني مهما أصاب هذه الأمة، هي أكرم أمة على الله، أحب الأمم إلى الله أي أمة؟ هذه الأمة. توحد الله وتعبده وتصلي له وتركع وتسجد وتصوم وتحج وتزكي وتؤمن برسله وتنصر دينه، من هي هذه الأمة؟ هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ما أصابها فقد كتبه الله عليه وقدره لحكمة، لكن علينا أن نظن بالله إيش؟ الظن الحسن، الظن الحسن والظن الجميل لحكمة. يعني ما أصاب المسلمين هذا ليش؟ لحكمة، لا شك أنه لحكمة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر في كل الغزوات؟ لا. انتصر في كل الغزوات؟ لا. انهزم في أحد أم لا؟ في أحد، وفي حنين، في حنين في بداية المعركة انهزم بلا شك، ها، انهزم. طيب، لحكمة، هذا كله لحكمة. هذا الذي أصاب المسلمين لحكمة أيضا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. فقد يكون هذا سببا حتى يستيقظ المسلمون من سباتهم ورقادهم، يمكن، صح؟ بعض الأحوال يكون النائم يحتاج إلى أي شيء؟ إلى صفعة. هل كل نائم بمجرد أن تقول له استيقظ يستيقظ؟ ها؟ قد تأتي لنائم تقول له قوم قوم، لو قلت ألف مرة ما يستيقظ، لكن لو صفعت الصفعة يستيقظ، ما يستيقظ، قم مذعور. لعل الأمة هكذا حالها، نامت طويلا، ها؟ تحتاج إلى أي شيء؟ إلى صفعة، هذه الصفعة تستيقظ منها من الرقاد فتعود فيها الحياة. نعم، كذلك من أجل أن الله سبحانه وتعالى كتب مثلا في سابق علمه أن طائفة من الناس يظفرون بالشهادة في سبيل الله فيموتون شهداء مظلومين، وكذلك حتى تتحقق المودة بين أهل الإسلام، فأنت ترى أخاك في آخر الأرض، في مشرق الأرض أو مغربها، يستغيث بالله سبحانه وتعالى ويرفع يدي الضراعة، ومنكوب مهموم مظلوم، فيتحرك الدم في عروقك. هذا الله يحبه ويريده أن يكون منا، أن نكون جسدا واحدا. لكن لو كانت الأمور كلها ما شاء الله على أحسن ما يرام، رخاء وسعادة، تتبلد المشاعر، صحيح أم لا؟ إذن هذه توقظ شعور المحبة، فتجد مثلا المسلم اللي على شاطئ البحر الأطلسي المحيط الأطلسي في بلاد المغرب يرى أخاه على شاطئ البحر المحيط الهادي أو الهندي الهادي في الهندي الهندي في سنغافورة مثلا أو في ماليزيا وكذا في هم وغم تجده إيش يتعاطف معه ويعيش حزنه يعيش حزنه صحيح أم لا؟ تسمع بزلزال مثلا تسمع بطوفان تسمع بعدو سطى وظلم وغشم الناس فالناس لا شك أن المسلمين يتعاطفون فتجد أهل المساجد يدعون والناس يدعون بين الصلوات ويتحينون أوقات الإجابة وش هذا؟ أي عظمة هذا؟ هذه عظمة الإسلام إذن فيها حكمة ولا ما فيها حكمة؟ فيها حكمة. كذلك ربما ليحذر الله سبحانه وتعالى عصاة هذه الأمة مثلا تصاب طائفة ببلاء من أجل أن تحذر الطائفة الأخرى أن يصيبها ما أصاب الأولى نعم وهكذا فكل ذلك واقع لأي شيء لحكمة بل إن من المصائب الآن أنا أقول لك الآن من المصائب التي نزلت على المسلمين فكانت سببا لإسلام بعض الناس من المصائب التي أصابت المسلمين كانت سببا لإسلام بعض الناس من الناس من كان لا يعبأ بالمسلمين ولا يهتم بشؤونهم لأنه ما كان مسلم أصلا كان كافرا فلما ظلم بعض المسلمين في الأرض لما ظلموا صار هو صحفي مثلا أو شيء صار يتعاطف مع القضية صار ليش قال المسلمين دائما تظلمونهم أنتم ها؟ فصار يتكلم عن حقوقهم حتى هداه الله تعالى هذه كلها لا ندري كيف تكون الأمور لا ندري كيف تكون الأحوال إذن هي موافقة للحكمة يقول فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء يقول ولو فتشت من فتشت يعني لو بحثت لا رأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له نسأل الله السلام والعافية هذا صحيح من الناس من يتعنت على القدر ويلومه دون أن يشعر يلوم قدر الله يعني مثلا نقول كان عند المطر ما هلكنا لو مثلا كانت كذا ما صار كذا فهمتم هذا تعنت على القدر وملامة لا تلوم ما قدر الله فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم قال وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر يعني منهم المستقل من الناس ومنهم المستكثر وفتش عن نفسك هل أنت سالم من أي شيء من ظن السوء فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية لا إخالك إخالك يعني لا أظنك ناجية هذا بيت عربي مشهور فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية إذن لم ينجو من ظن السوء بالله إلا طائفة قليلة من الناس وهم أعرف الناس بالله وأعلم الناس به سبحانه وتعالى فلا بد أن نعرف ربنا فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران وقد سبق الثانية تفسير آية الفتح وقد مر الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى شيء لا الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى ظن السوء وقد بينت لك بعضها بينت لك بعضها لما بينت طيب الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه هل بينت لكم ظن بعض الناس بالله ظن السوء في الرزق كيف ما بينا إنسان يعمل في المحرمات يعمل عمل محرم فيقال له غير العمل يا أخي كسبك خبيث وقد قال عليه الصلاة والسلام أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به كل لحم ينبت من الحرام فالنار أولى به لا يدخل الجنة حتى تطهره النار أنقذ نفسك أنت ومن معك مك وحدك عندك زوجة وأولاد ايش يقول كل إنسان وجوابه من هم من يقول إذا تركت عملي أنت ستطعمني ولا الشيخ في المسجد أو العمل عبادة، أو يقول فين الحلال، ما زال حلال وحرام هو الآن، الوقت صعب والتيار قوي، والله يغفر ويسامح، كل أو لسنا في بلد المسلمين، كيف؟ أي على كل حال أقول يعني كل إنسان وجوابه، لكن يدل على سوء الظن بالله. فالإنسان كلما أحسن الظن بربه وكان واثقا به سبحانه وتعالى كلما أراه أشياء عجيبة. فأنت طالب علم الآن، سأخاطبك بما يناسب حالك الآن، بما يناسب حالك. هب أنك عندك مشكلة مالية، أزمة قلة مال لقلة العمل بسبب انشغالك بالعلم، والعلم لا شك شغل ويحتاج لتفرغ وبذل طاقة وقلة نوم، وربما يقل على إثر هذا يقل المال لا شك، لأن الإنسان الذي يكون في الأسواق طيلة اليوم أو في الشركة ويعمل يكون عنده من الأموال ما ليس عنده طالب العلم المتفرغ، صحيح أم لا؟ طيب كيف؟ نعم الحمد لله جيد الحمد لله. ايش قلنا الان؟ انت الان طالب علم، انت بعض الاحيان تتردد بين شيئين، اما ان تقول انا العلم هذا حقيقه صعب، العلم موجود في الكتب وفي الشرائط والناس نالوا فيه الشهادات وكل واحد نال كرسي وانتهى الأمر، خليني أتبع من جملة عامة الناس وانتهى. ليش؟ لأن الوقت صعب وأنا أحتاج المال. قد تحدثك نفسك بهذا، أنا الآن أخاطبك بما يرد على نفسك، الطريق طويل والمشقة عظيمة والحاجة ماسة، زوجة وأولاد وفاتورة وكذا وفواتير وسيارة وأشياء، دعك من هذا. أو أن تقول أنا طالب علم، طلقت الدنيا، طلقت الدنيا ولا غرض لي في كثير منها إلا ما يحتاجه الإنسان فقط، يعني ما هو ضروري، وأنا أطلب العلم ابتغاء وجه الله لأرفع الجهل عن نفسي وأرفع الجهل عن غيري مستقبلا حتى أنفع نفسي وأنفع غيري. وأما الدنيا فهي راحلة، لأن الدنيا هل دامت لمن ملكها؟ لم تدم لا لمن ملكها ولا لمن لم يملكها، صحيح أم لا؟ ما بقيت لأحد. وإذا خرج الناس كلهم من الدنيا خلفوها خلف ظهورهم، تركوها خلف ظهورهم، لكن هذا ملكها خرج متحسرا والعياذ بالله، لأن طالب الدنيا كالذي يشرب من البحر، يصاب بالظمأ إنسان عطشان ويشرب من البحر يروى كل ما يشرب يزداد ايش؟ يزداد ظمأ. وهذا خرج طالب علم نفع الله عز وجل به، نفع نفسه ونفع عباد الله. فأنت بين هذا وهذا. فالأول الشعور الأول فيه ظن سوء بالله. وجه ذلك أنت الآن تقول أنا إذا طلبت العلم ربما تصل لي مشاكل مع أبوي، مع زوجتي، مع أولادي، قلة الحاجة. نقول وما الذي أدراك؟ أنت الآن سوف تطلب العلم لتتعلم دينك وتعلم غيرك، وهل تظن أنك إذا نويت نصر الإسلام الله سيتخلى عنك؟ الله سيتركك؟ الدنيا من خلقها؟ الله. وهذه الخزائن في السماوات والأرض بيد من؟ ماذا قال تعالى؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وقال تعالى له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد يعني مفاتيح السماوات والأرض كلها بيده سبحانه وتعالى. فالأمواج والتجارات والسيارات والبيوت وكل ما يحتاجه الناس كل ذلك بيد الله، يسوقه بالكيفية التي يريد سبحانه وتعالى. وأنت الآن عزمت أن تخلص القصد لربك في الطلب حتى تتعلم دينك، لأنك تحتاج إلى أن تتعلم هذا الدين العظيم وأن تعلم غيرك. فهل تظن أنك الآن ستتخلى عن الدنيا لأجل الله أن الله سيتخلى عنك؟ لا والله أبدا، بل سيجعل الدنيا تأتي إلى رجليك وهي راغمة. واسمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه جعل الله تعالى فقره بين عينيه. اللي تكون الدنيا همه يجعل الله فقره دائما بين عينيه، يعني دائما ينظر نفسه أنه فقير، ديما ما عندوش، ديما خاسر والعياذ بالله. وشتت الله عليه أمره، شتت الله عليه أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ثلاث عقوبات للذي يجعل الدنيا همه: العقوبة الأولى أن الفقر يراه دائما بين عينيه، الشيء اللي بين عيني الإنسان هل يبعد عليه؟ لا، دائما يرى الفقر. الثاني أن الله يشتت أمره والعياذ بالله. كيف يشتت أمره؟ يعني قلبه لا يعرف الراحة، لا يعرف الراحة لا في النوم ولا في اليقظة ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في فراشه. ليش؟ دائما يحسب. تدري بعض الناس إذا نام، طالب العلم ينام وهو يعانق الكتب، وهذا ينام مع الآلة الحاسبة الكالكيلاتري. نسأل الله السلامة. قبل أن ينام لابد يضرب الحسبة، لازم. الله يعافينا. اللهم لك الحمد. في الصلاة يخرج اللهم عافينا، اللهم عافينا، الله يعافينا. طيب ايش قلنا الآن؟ العقوبة الثالثة لا يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، يعني سواء تحرص ولا ما تحرص عندك رزقك مكتوب منذ متى كتبه الله؟ منذ أن تم لك في بطن أمك 4 أشهر أرسل الله إليك ملكا يسمى ملك الأرحاء، فتولى كتابة 4 كلمات: الأولى الأجل، الثانية الرزق، الثالثة العمل، الرابعة شقي أو سعيد. الرزق مكتوب لا يزيد ولا ينقص. ولذلك حتى الميت بعض الأحيان إذا حضر الإنسان ميت يحتضر ينزع الروح يؤتى له بكأس ماء، يقول هكذا. ليش؟ انتهى رزقه خلاص. انتهى رزقه. اي نعم. وكم من شيء تظن انه رزق لك فتاكله وتتقيأه، خلاص ما هو مكتوب لك، كتب له انه يدخل ويخرج لا تنتفع به. وبعض الاحيان ياتيك شيء من حيث لا تشعر. ها، اذا الرزق مكتوب، الرزق مكتوب. هذه 3 عقوبات. واسمع للآخر، قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه، الآخرة همه، يعني من كانت الدار الآخرة هي همه. ها، طالب العلم وش همه؟ الدار الآخرة، لأنه ما الذي يرجوه بالعلم؟ ها، الدار الآخرة، لأنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهو يريد الدار الآخرة، يريد أن يحشر يوم القيامة مع العلماء والنبيين والصديقين. ها، يريد أن يكون سبب لهداية الناس، هو ميت والحسنات تأتيه. نعم، إذن هذا همه الآخرة ولا الدنيا؟ إذا كان مخلصا أجيبه الآخرة. اسمع الآن: ومن كانت الآخرة همه، ها، جمع الله عليه شمله. الله تعالى يجمع شمله حتى قلبه غير مشتت، تجده عنده قناعة، اللي أتى الله يبارك فيه، لا يرقد مهموم ولا يستيقظ مهموم ولا يأكل مهموم ولا شيء، ما عنده هم للعلم فقط. الثاني، ها، وجعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه. صحيح أن دائما في قلبه غني غير محتاج، الله سبحانه وتعالى أغناه. وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي راغمة منكسة الأنف، تأتيه، الله يأمر هذه الدنيا أن تأتيه إلى رجله. ولذلك قال بعض العلماء: من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا يا أمين فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. إذن لا تظن بالله ظن السوء، لا تخشى، فالابتلاء لا بد منه والتمحيص لا بد منه، والله تعالى سيغنيك من فضله من حيث لا تشعر. فهمت الآن؟ إذن أيهما أفضل، أن تواصل في هذا الطريق ولا تنقطع وتقول أنا خلاص ما أستطيع؟ إذن كل من انقطع فقد أساء بالله ظن السوء. فهمت من هذه الخلاصة التي أردت أن أصل إليها؟ كل من انقطع عن طلب العلم فقد أساء الظن بالله. ها؟ أقول قد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، فقد أساء الظن بالله حتى لو لم يكن إلا من وجه مسألة الوصول إلى الحق الذي لا يعتريه باطل من أي وجه. نقول ما دام هو طالب علم، هب أنه أخطأ في مسائل أو أشكلت عليه مسائل أو كان الذي يتلقاه فيه غبش، إذا كان هو طالب للحق حقيقة ومقبل على الله وقد ظن بالله ظن الحق، الله سيدله إلى الخير، فإما أن يصرفه عن هذا الحق المغبش أو أن يفتح له طريقا إلى الطلب طريق خير من هذا الطريق. المهم أنه لا بد أن يوفقه الله لما يريده حقيقة. فهمتم؟ إذن علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، نأخذ بالسبب ثم نحسن الظن بالله جل جلاله، وسترى الأثر، وسترى الأثر. نعم. يستطيع أن يجمع بينهما. لا شك التفرغ لطلب العلم، كلما تفرغ الإنسان كلما كان أحسن، هذا شيء جربناه. كلما تفرغ الإنسان كلما كان أحسن له، لأنه يجعل وقته كله في الطلب، ما عنده شيء يشغله إلا العلم فقط، ما عنده هم آخر. لكن إذا احتاج الإنسان أن يعمل هو بحسب قدرته. العمل للإسلام ليس إلا في طلب العلم، أعمال الإسلام كثيرة، يستطيع يشغل نفسه بناء المساجد، بعمارة المساجد، بالقيام على المشاريع الخيرية، بعيادة المرضى. نعم، هذا كله عمل الإسلام، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإصلاح ذات البين بين الناس. نعم، هذا كله عمل الإسلام، فالعمل الإسلام دائرة واسعة. طيب، إذن هل هذا مفهوم؟ إذن عليك يا طالب علم ماذا؟ التفرغ على كل حال كما قلت لك، لكن أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله لن يضيعك بإذن الله. شوف الآن الدليل لذلك، أو قصة معروفة تعرفونها، حينما خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل تاركا خلفه امرأته هاجر مع ولدها إسماعيل بواد غير ذي زرع، الأرض قاحلة لا ماء ولا شجر ولا رعي ولا طعام ولا كارفور ولا مركز تجاري ولا مرشدة اجتماعية تأخذ منها الإعانة ولا حتى شيء، ما في شيء حقيقة، ما في شيء، وادي بين الجبال، جبال تدوي، هل في سبب من أسباب الحياة الآن؟ حتى السبب الأساسي الذي هو الماء مفقود ولا موجود؟ مفقود، حتى الماء غير موجود. فلما وصل إلى المكان جاءه الأمر من الله، الأمر من من؟ من الله، أخرج إلى الدعوة إلى الله تعالى، عندك مهمة تعود إلى القوم الفلاني تذهب لتدعوهم إلى الله. فخرج، تركهما وخرج، ما أخذته الشفقة، ما قالوا وليدي مسيكن أو زوجتي أو كذا، أبدا، خرج مأمور بأمر الله. فلحقته امرأته مذعورة فزعة خائفة، ولها الحق أم لا؟ لها الحق بلا شك. فأخذته من تلابيبه وسألته سؤالا واحدا فقط، ما هو السؤال؟ قالت الله أمرك بهذا؟ الله الذي أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. طيب وش هذا؟ لن يضيعنا، هذا يقين وحسن ظن بالله وقوة إيمان، بل إيمان راسخ رسوخ الجبال. حتى في قلوب الرجال ما تجد هذا الإيمان، هو هي امرأة ضعيفة. إذن لن يضيعنا. فأنا أقول لك يا طالب، الله أمرك بالعلم أم لا؟ أمرك بطلب العلم، أمرك بالطلب، وقد سلكت هذا الطريق وبدأت في الحفظ وبدأت في التحصيل وتكتب وتستفيد، ثم تأتي الآن في أول الطريق أنت الآن لتريد أن تنقطع، هذا لا شك أنه من ظن السوء بالله. إذن الله لن يضيعك، هذه كلمة تحتاج الدرس كامل. إذن لن يضيعنا. فهل ضاعت هاجر وولدها؟ لا والله، لا ورب الكعبة ما ضاعت. فجر الله عز وجل الماء تحت رجل ولدها بضربة ملك، يلا. وجاءت القبيلة العربية وصارت مكة على ما صارت إليه، لا ضاعت لا هي ولا ولدها، عاشوا بخير ورزقوا من فضل الله تعالى، ما ضاعوا لا هم ولا إبراهيم. وهذه كلها دروس لنا، أن الإنسان إذا سلك طريق الله وأتمر بأمره فإن الله لن يضيعه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فمن ترك شيئا لله وظن أن الله لن يعوضه خيرا منه فاعلم أنه قد ظن بالله غير ظن الحق، بل ظن بالله ظن السوء. بعض الأحيان يترك الإنسان الشيء لله، يترك لكن تجده نادم، زعم كذا زعم كذا، لا أترك لا تلتفت، خلاص أنا تركته لله، لا تخف، الله جل جلاله سوف يعوضك خيرا منه، متيقن. قد تبتلى في بداية الأمر لا شك، ما يأتيك الأمر في لحظة، تبتلى وتمحص وتمر عليك السنوات والأيام والشهور، تبتلى ابتلاء عظيما وتزلزل، ثم بعد ذلك يأتيك الفتح من عند الله. فهمتم الآن؟ هذا الذي ينبغي أن نفقهه أيها الإخوة. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في منكر القدر. هذا الباب باب مهم جدا، وقد ظل فيه طوائف، وهو إنكار القدر، منكري القدر، يعني الذين ينكرون تقدير الله عز وجل. القدر ما هو أولا؟ القدر يطلق على أحد أمرين، إما تقديره سبحانه وتعالى للأشياء، فما قدره يطلق عليه قدر، ويطلق أيضا على أي شيء؟ يطلق على المقدور نفسه، على المقدور نفسه. مثال ذلك، الله قدر على زيد من الناس الموت، أجيبه، قدر على زيد من الناس إيش؟ الموت، كتب عليه الموت. فجاءت ساعة زيد فمات زيد، الموت هذا إيش نقول؟ أصابه ماذا؟ أصابه قدر الله. إذن الموت نفسه إيش نقول؟ قدر أيضا. إذن القدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول، يطلق على تقدير الله ويطلق على إيش؟ على المقدور. والناس في باب القضاء والقدر ثلاث فرق، الفرقة الأولى فرقة جبرية جهمية، غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا عن الإنسان إرادته ومشيئته، وجعلوه كأنه ريشة في الريح تلعب به الأقدار، فكل ما يفعل الإنسان من طاعة أو معصية فهو مجبور على فعلها. فمثلا الذي ينزل من سلم من الدرج من السطح على كلامهم كالذي يسقط، واحد يسقط على رأسه من السطح، عندهم كالذي ينزل من الدرج. حط بالك، والذي يأتي مختارا من بيته بعد أن توضأ ولبس ثيابه وأتى المسجد فصلى عندهم كالذي ذهبنا إلى بيته وأوثقناه بالحبال وجررناه إلى المسجد، عندهم إيش؟ سواء. ليش؟ قالوا لأن العبد لا إرادة له ولا مشيئة، مجبور. انتبه. طيب ما يصيبه في الآخرة؟ ما يصيبه في الآخرة؟ إذا دخل الجنة فهو مجبور، وإذا دخل النار فهو مجبور، لا خيار له على الإطلاق. هؤلاء يسمون إيش؟ الجبرية، يسمون جبرية. منهم إيش؟ الجهمية. فالجهمية جبرية بالنسبة لباب القضاء والقدر، ولهم أدلة على ذلك. الدليل الأول قوله تعالى: إن الله خالق كل شيء. إن الله خالق كل شيء. ولهم كذلك من القرآن دليل، وهو قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. ولهم دليل أيضا في قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكذلك دليلهم قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقوله أيضا: ولو شاء الله ما أشركوا. فهذه أدلة من القرآن على أي شيء عندهم؟ على أن الإنسان لا إرادة له ولا خيار، وأنه خاضع لأقدار الله خضوعا مطلقا. فهذا غلو في إثبات القدر أم ماذا؟ غلو في إثبات القدر. طيب، هل تودون أن نأخذ كل فرقة بأدلتها ونرد عليهم، أم نأخذ الكل ثم نرد نرجع فرقة فرقة؟ طيب، نأخذ فرقة فرقة. نبدأ بالرد على هؤلاء. نقول: إن قولكم أن العباد خاضعون إلى قدر الله وقضائه، وأنه لا قدرة له ولا إرادة له ولا مشيئة لهم، باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس. كم هذه من دليل؟ 5 أدلة. وقبل أن نستدل لهؤلاء لا بد أن نجيب عن الآيات. فهذه الآيات ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أن الإنسان حقيقة كالآلة. الآية الأولى ماذا قالوا؟ إن الله خالق كل شيء. قالوا الإنسان مخلوق، وأفعاله أيضا مخلوق، وكل شيء من أدوات العموم. إذن حتى أفعاله مخلوقة، وما كان مخلوقا هل يتصرف في نفسه ولا الخالق يتصرف فيه؟ الخالق يتصرف فيه. إذن لا إرادة له، حط بالك. الآية الثانية: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا هذه صريحة، أصرح من الأولى. الله خلقكم أنتم، وأيضا ما تعملونه أيضا مخلوق، وما تعملونه من معاصي أو من طاعات فهو مخلوق. إذن أنتم مجبورون على هذا، مجبور، ما عندك خيار. دليل الثالث قولهم، قوله تعالى: ولو شاء الله ما وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا إن الله نفى حينما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر حفنة من التراب ورماها في وجوه المشركين، وقال: شاهت الوجوه، يعني قبحت. من الرامي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فنفى الله تعالى عنه الرمي، قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لست أنت الذي رميت. شوف، حطوا بالك. الدليل الآخر: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني أن المشركين يوم القيامة يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والله قال أيضا: ولو شاء الله ما أشركوا. هذا أيضا صريح على أنه، على أن هؤلاء وقع منهم الشرك بغير اختيارهم، بل بإرادة الله ومشيئته. إذن كلنا أيها الناس مجبورون. يلا يا أمين تتبسم، أدلة قوية هذه. إيش تقول؟ ها في ظاهرها، ولكنها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. إذا نجيب عليهم ولا كيف؟ استحسنت الأدلة يا أمين؟ ما أنا لو جاء واحد جبري وبدأ يدعو للعقيدة هذه الفاسدة تقول أنا معك. احذر احذر، خلي بالك، الحق ظاهر إن شاء الله. نرد عليه، إيش نقول؟ أولا نرد عليهم بكتاب الله، استدلالهم بقوله تعالى إن الله خالق كل شيء أو الله خالق كل شيء. هذا الأسلوب الذي هو أسلوب عموم قد يخصص ولا ما يخصص؟ هي يخصص. هل كل شيء مخلوق؟ أجيبوا جماعة، لا، ليس كل شيء مخلوق. فالقرآن ليس مخلوقا، القرآن كلام الله، وكلام الله صفاته، وصفات الله ليست مخلوقة. عزة الله وقدرة الله وحكمة الله وسمع الله وبصر الله وعلم الله، كل هذه مخلوقة؟ نقول لا، لأنها صفات الله. فصفات الله ليست بايش؟ ليست بمخلوقة. فإذا قلت إن الله قال خالق كل شيء، نقول قد يستعمل هذا الأسلوب في اللغة العربية بل في القرآن، ولا يراد بكل شيء كل شيء، لا يراد بكل شيء كل شيء، انتبه. فقد يخصص، تخصص أشياء. فمثلا قال تعالى عن ريح عاد التي سلطها عليهم، قال تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح تدمر كل شيء، فهل دمرت السماوات والأرض؟ لا. هل دمرت الجبال؟ لا. ولذلك قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، حتى المساكن لم تدمر بل دمرت العباد فقط. حط بالك قولهم في قوله تعالى والله إيش؟ أجيبوا جماعة، هذا الدليل الأول، والله خلقكم وما تعملون. نقول الحمد لله، هذه الآية واضحة، الله خلقنا وكذلك أعمالنا مخلوق، لكنها تنسب إلى العامل لا إلى الله. فعملنا نحن، الإنسان إذا أراد أن يعمل عمل، يأكل، يشرب، يرقد، يذهب، يجلس، يأتي، وش يحتاج لهذا العمل؟ يحتاج إلى شيئين، الإرادة والقدرة. أنا أريد أن أكتب الآن، وش أحتاج؟ أحتاج أن أنوي وأن أريد الكتابة. الثاني أن أكون إيش؟ قادرا على ذلك. والإرادة والقدرة مخلوقة في أم لا؟ مخلوقة ولا ما غير مخلوقة؟ مخلوقة. الإنسان الذي يمشي على كرسي ذات عجلتين يريد أن يمشي، عنده رجلين ولا ما عنده؟ لماذا لا يستطيع أن يمشي؟ لأن الله لم يخلق له القدرة على أي شيء، على المشي. فوالله خلقكم وما تعملون، نعم أعمالنا مخلوقة، ووجه ذلك أن هذه الأعمال لا تصدر إلا عن إرادة وقدرة، وقد خلق الله عز وجل ذلك فينا. ولكن سوف نبين أن هذه الأعمال لا تنسب إلى الله، بل هي تنسب لمن؟ للعامل، لا تنسب إلى الله. فالعبد هو العامل، ليس الله هو العامل. حط بالك، إيش باقي؟ اقرأ، اقرأ الآية. أما استدلالكم بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نقول على الرأس والعين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية بالعكس، رد عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه رمى، رمى الحفنة، رماها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن هذه الحفنة وصلت كل حبة منها في عين مشرك من المشركين، كل عين من عيون المشركين وصلت فيها ذرة من التراب حتى عمي. هذه بفعل من؟ هذه بفعل الله. إذن وما رميت إذ رميت، إذن أثبت له الرمي أم لا؟ الذي رمى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرمية الأولى. لو كان الشيء بفعله هو، هل يصل، تصل كل ذرة لعيون الناس، عيون المشركين؟ لا، فهو رمى والله أوصل التراب. انتبه. الدليل الآخر الرابع والخامس، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فاحتجوا بالقدر على الشرك كالذي يحتج بالقدر على المعصية. أنت تقول لا تعصي الله، يقول لك والله قدر الله علي. إيه طيب هذا موجود اليوم. طيب نقول لهؤلاء الله كذب المحتج بالقدر على أي شيء، على ما هو عليه من المعصية والكفر. ولذلك اقرأ ما بعدها في الآية، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إيش قال بعدها؟ كذلك كذب الذين من قبلهم، ما قال صدق، كذبهم، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهل هذه الحجة حجة حق؟